لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان وسار على دربهم واتبع هديهم إلى يوم الدين، أما بعد، قد انتهينا والحمد لله رب العالمين من التعليق على متن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسنبدأ الليلة بإذن الله عز وجل أول درس في التعليق على كتاب الأصول الستة لنفس المؤلف رحمه الله، وهو كتاب مهم جدا، ولذا اعتنى به كثير من أهل العلم شرحا وتعليقا وبسطا وبيانا، لأنه يتعلق بأصول مهمة تتعلق بمنهج كل مسلم، وتتعلق أيضا بمعتقده الذي سيلقى الله عز وجل به. لذا ينبغي العناية بهذه الأصول وضبطها وإحكامها، وينبغي أيضا أن يعتني المسلمون بالتعلم، فكثير من الناس يهمل شأن التعلم ظنا منه أن أمر التعلم أمر مستحب أو أمر فيه متسع، وليس الأمر كما يظنون، إنما هو على خلاف ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن لم يطلب العلم أثم ولقي الله عز وجل عاصم. فلابد أن يطلب الإنسان العلم فيما يتعلق بأصول دينه وفيما يتعلق بعباداته ومعاملاته التي هو بصددها كل يوم وكل ليلة. أما أن يقتصر المسلم على مجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو خلو فارغ من معناها، فهذا لا ينفعه. فلذلك المنافقون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما نفعتهم هذه الشهادة؟ لأنهم فرغوا تماما من مقتضاها ومعناها. إنما ينجو يوم القيامة ويسلم ذلكم الذي شهد أن لا إله إلا الله، فعرف لله عز وجل حقه وما ينبغي له وما لا يجوز وما لا يليق به، وعرف أيضا لدين الإسلام حقه وما ينبغي عليه أن يلتزم من هذا الدين، وعرف للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حقه وقدره وما ينبغي نحو هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو الذي يكون قد وفى ويكون قد أتى بما عليه، وهذا يرجى له يوم القيامة. أما أن تهمل هذا الأمر وأن تحيا هكذا لا تعتني بشيء سوى ببطنك وفرجك وملبسك، ولا تعتني سوى بملاذك العاجلة، مهملا ما يتعلق بآخرتك ودينك، فهذا الذي يحدث لنا الآن ويجري على الساحة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها الآن، هذا إن دل فإنما يدل على البون الشاسع بين المسلمين وبين ربهم سبحانه وتعالى، وهذه عقوبات عاجلة فينبغي أن يستدل بها الإنسان على أنه بما أننا نعاقب في الدنيا فوارد بقوة أن نعاقب في الآخرة، لأننا لو أننا على الوجه المرضي عند الله عز وجل لأكلنا من تحت أرجلنا ومن فوق رؤوسنا، ولما شعرنا بشيء من هذه الفتن، ولما تعرضنا لهذه المآزل. لماذا؟ لأننا حققنا وأقمنا دين الله عز وجل على الوجه المرضي، وحققنا التوحيد كما جاءت به الرسل. أما والحال هذا فهذا يدل على أن المسلمين إلا من رحم الله عز وجل في واد، وأن الله عز وجل جعله في واد آخر. أقصوا فكرة العمل للآخرة وأعرضوا عنها وآثروا أمورا عاجلة لا تنفع صاحبها وهو لم يزل على الدنيا، فضلا عن نفعها إياه في الآخرة. أما المرء الموفق وقد نص ذلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ من المرء الموفق؟ من المرء الذي نعلم أن الله قد أراد به الخير؟ هو الذي يتفقه في دين الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، له مفهوم ليس في لفظ الحديث وإنما فهم من سياق الحديث، ويقول عنه دليل الخطاب، يعني بما أن الله عز وجل من أراد به خيرا فقهره في الدين، فنفس الحديث دليل على أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فمتى وجدت نفسك فقيها في دين الله عز وجل فاعلم أن الله قد أراد بك الخير، ومتى رأيت نفسك جاهلا بدين الله عز وجل غير فقيه بدينك فاعلم أنه قد أريد بك غير الخير. والفقه في الدين كما قال علماؤنا ليس هو الفقه في الطهارة والفقه، وإن كان هذا من توابع الحديث ومن لوازم الحديث، إلا أن الأصل في الحديث وأول ما يتنزل الحديث يتنزل على أصول الدين وقواعده وأسسه. فالفقه في الدين هو أن تكون فقيها لأصول الإيمان، عارفا بها، محكما لها، آتيا بها على الوجه المرضي. أصول الدين أن تكون عارفا من المسلم ومن الكافر، لأن الآن هناك تمييع وتزييف وتلبيس على المسلمين، يريدون أن ينفوا قصة ثبوت كفر النصارى اليهود بمقالات كاسدة وفاسدة إنما هي نتاج عقولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا بسبب عدم فقههم الحقيقي في دين الله عز وجل. فلابد أن تكون عالما أي الأديان هو الحق، وأي المتدينين هو الذي على الحق. أما أن يأتي أحدهم ويبلغ به الحد أن يقول وهو مسلم، يقول ليس من حقي أن أزعم أن ديني هو الحق وأن دينك هو الباطل، يقوله النصراني، فانظروا إلى أي مدى بلغ الأمر والجهل بالمسلمين وبدعاتهم. فالفقه في الدين هو إحكام أصول هذا الدين وضبطه، وكيف أتعامل مع الناس، ومن الذي أحب ومن الذي أكره، ومن الذي أوالي ومن الذي أعادي، ومن الذي أحذر منه ومن الذي أدعو إليه، وما هي الأشياء التي أكفر بها، وما هي الأشياء التي يزداد إيماني بها، ما هي مفردات التوحيد، وما هي مفردات الشرك، ما هي مسائل العقيدة، وما هي صور الخلاف التي وقعت في الأمة، وعلى أي أساس اختلفوا، وأي الأقوال هو الحق. هذا كله ينبغي عليك أن تتعلمه وأن تفقهه، وهذه بشارة خير، وهذا إيذان بإرادة الله عز وجل بك الخير. هذه النصوص لم يتكلم بها النبي عبثا، ولم يتكلم بها لهوا ولا لغوا، وإنما تكلم بها لأنه يريدك بحرفها ولفظها ومعناها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل مسلم له عقل بقى، إن كنت تريد أن يراد بك الخير فتفقه في دينك، لم ترد ذلك أنت وشأنك، ولكن لا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. ولذلك اعتنى علماء المسلمين بالكتب التي إذا ما أحكمها المسلمون وفهموا ما اشتملت عليه وفهموا معناها رجي لهم الخير ورجيت لهم السلامة يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. من جملة هذه المتون والكتب هذا الكتاب أيضا، كتاب الأصول الستة أو ستة الأصول. واشتمل على أصول المباركة. إن شاء الله في من خلالها سنكشف أمورا كثيرة لم تأتي أو لم ترد للمسلمين على بال، وربما لم يتخيلها المسلمون إلا أنها حقيقة ثابتة مدعامة بأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب النجدي، بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجائب أو من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، أي للبسطاء، يعني لم يبينها الله ولم يجعل لفظها للعلماء، وإنما جعل لفظها سهلا جسيرا في متناول الكل. فإذا ما قرأها العامي البسيط المسكين، إذا ما قرأها الفلاح الذي لم يكتب ولم يقرأ، فقه معناها ودرى ما الذي يراد بها. قال: بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فابتدأ الشيخ رحمة الله عليه كتابه كعادته بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابته رسائله صلى الله عليه وسلم، فكان يبتدئها بالبسملة، كان يبتدئها ببسم الله، ثم يشرع في كتابة ما يريد صلى الله عليه وسلم. والباء في بسم هي الاستعانة، يعني وكأن مقتضى هذه الكلمة عند قائلها أو وكأنه يريد بها بسم الله، إن كان سيكتب فيكون التقدير بسم الله أقرأ أكتب، إن كان سيقرأ بسم الله أقرأ، سيأكل بسم الله آكل. هو لا يقول إيه الفعل، لا ينطق الفعل، وإنما يقول بسم الله ويشكر، إلا أن حاله وهيئته دلت على فعل محذوف مقدر في الكلام دل عليه حال الناطق بهذه الكلمة. فإن كان بصدد أكل كان التقدير آكل، بصدد قراءة كان التقدير أقرأ، بصدد كتابة كان التقدير أكتب. فما المستفاد من قوله بسم الله؟ أي أستعين بأسماء الله عز وجل بكل ما له من اسم شريف كريم مبارك على قراءتي وعلى أو على أكلي أو على كتابتي إلى آخره. فهو يستعين بربي عز وجل، يستعين بأسماء وصفاته جل في علاه، لأن الأسماء متضمنة للصفات، فهو يستعين بها لإتمام ما قد هم وشرع في العمل فيه أو شرع بالعمل فيه. فهذا واجب على كل مسلم وضروري في حق كل مسلم أن يكون دائما أبدا مستعينا بالله عز وجل. ويستحب للمسلمين كلما أرادوا أو كلما هموا بفعل ما أن يقولوا بسم الله، فيطلبوا العون من الله عز وجل حتى تسهل عليهم الأمور وتسهل عليهم المسائل. ولو أننا في حياتنا انتبهنا لهذا المعنى وسمينا الله عز وجل في جميع شؤوننا وأحوالنا لتذللت لنا كثير من الصعاب، ولسهل علينا كثير من الأمور التي نظنها ليست بيسيرة ونظنها صعبة. وهذا هدي نبوي شريف، هدي نبوي شريف كان عليه الأنبياء جميعا والمرسلون، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. والباء في بسم حرف جر، واسم مجرور بالباء، وعلامة جره الايه؟ الكسرة. وهنا نكر كلمة اسم، نكر كلمة اسم ليدخل في قوله او في استعانته جميع الاسماء الحسنى. فلم يقل مثلا ايه بسم الله الكريم، او لم يقل بسم الله الرحيم، او لم يقل ايه بسم الله الرحمن الرحيم، او لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، واراد ايه اراد الرحمن الرحيم هي متممة السياق، وانما هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدير القراءة ايه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فهو استعان بأسماء الله جميعها وما تضمنته من صفات الكمال والجلال. والله عالم على الذات الإلهية كما هو معلوم، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، لأنه لا يدل إلا على الله عز وجل فقط، ولا يتسمى به أحد سواه، لا يتسمى به أحد سواه، فهو الاسم الأعظم، وهذا على الراجح، وإليه تعود جميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو أعظم اسم على الإطلاق، ولذا يأتي هو ابتداء، يذكر هو ابتداء، ثم تأتي سائر الأسماء من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله المشغول، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، أي لله، لله الأسماء الحسنى، فهو إيه؟ الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهي آيلة إليه مفسرة لمعناه، فقد اشتمل هذا الاسم على جميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه لو لم يكن ذلك اسم الله والدال على ألوهيته سبحانه، فهو المألوه بالمحبة والتعظيم، وأصله من الإله، أصله من إله، هو قوله، وهو الإله هذا مشتق من قولهم، أو مصدر من قولهم أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، وإله هنا بمعنى مألوه، زي ما أنت بتكتب كتاب، الكتاب ده المفروض يقال عنه إيه؟ مكتوب، مكتوب لأنه إيه؟ مفعول الكتابة، فالمفروض يقال عنه إيه؟ مكتوب، ولكنهم أطلقوا كلمة فعال وأرادوا بها مفعول، فسموا بالكتاب، فسموا المكتوبة كتابا، كتاب، مع أن كلمة كتاب أطلقت على إيه؟ على نفس المكتوب، وعلى نفس الأمر، الله عز وجل هو المألوه، فهي إله، والمراد بها المألوه أي المعبود بالمحبة والتعظيم سبحانه وجل في علاه، فهو ذو الألوهية، فهو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، والناس كلهم بلا استثناء وقعوا في عبادة الله عز وجل، تعبدوا لله عز وجل إما بالاختيار وإما بالاضطرار، فيش حد ينفك عن عبادة الله، حتى الكافر المشرك عابد لله عز وجل، ولكنه عابد لله إيه؟ اضطرارا، عابد لله اضطرارا، لذا صح أن يقال عبيد الله عز وجل، عباد الله عز وجل، لأنه ما من مخلوق إلا وقد تلبس بلون من ألوان العبادة، إما عن طريق الاختيار وهو رضاه بهذا الرب سبحانه، ورضاه بدينه، ورضاه برسله، وهذا هو الذي تعبد لله بالاختيار بإرادته يعني، ومنهم من تعبد الله عز وجل رغما عن مقهور على هذه العبادة، وهي تعبده لله عز وجل بناء عن ايه؟ عن ربوبيته، وعن تدبيره وتصريفه لكونه، فهو متعبد لله بأن خضع لأوامر الله الكونية، فهو يمرض ويموت فيستقر ويشكو الألم، ولا حيلة له في لونه، ولا حيلة له في طوله قصرا وطولا، في وضعه من حيث الطول قصرا وطولا، لا حيلة له في قوته وضعفه، لا حيلة له في عجزه وكيفه، واضح؟ فهو معبد لله عز وجل من هذه الايه؟ من هذه الايه. اذن الله هو اعرف المعارف، وهو الاسم العلم على الذات الالهية، واليه ترجع جميع المعاني، معاني الاسماء الحسنى والصفات العلى، وهو اجمع في الدعاء من قولك ربي. تجد في القرآن أن أكثر الأنبياء السابقين كانوا يقولون إذا ما أرادوا الدعاء يقولون ربنا ربنا ربنا ربي ربنا ربي، وتجد نبي الله محمد يقول اللهم، لأن لفظة اللهم أجمع في السؤال من ربنا، لأن ربنا هذه هي هذه متعلقة بماذا؟ بالربوبية. أي نعم هي مستلزمة للألوهية، ولكن الألوهية تضمنت الربوبية. فمن قال اللهم كأنه قال يا الله يا رب، أما من قال يا رب لم يكن قائلا، يعني من حيث الإشارة هو سأل الله عز وجل بأفراد ربوبيته، سأل الله عز وجل بربوبيته لأجل أن مسألته داخلة في أفراد ربوبية الله عز وجل، فنادى الله عز وجل في دعائه بما يليق بحاجته. أما الذي قال يا الله أو اللهم، نادى الله عز وجل في كل اسم هو له وكل صفة هي له سبحانه وتعالى، فكان هذا الدعاء أجمع. ولذلك ختم بحرف الميم الذي يدل على الجمع، ولذلك عندما تقول اللهم تجمع شفتيك دلالة على الجمع، وفيه إشارة إلى أن هذه اللفظة أجمع في الدعاء، وأن هذه الميم أيضا إشارة إلى أن هذا اللفظ جمع جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. واضح إخوانا؟ فهذا الاسم يريد يعني ينبغي له من تأمل، وينبغي له من بحث عن أسرار وجمال وجلال هذا الاسم، يعينك كثيرا هذا العمل على مسائلك وحاجاتك إذا ما سألت ربك سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مضاف إليه، اسم مضاف يعني تعرف باسم، باسم جار ومجرور. ثم نرجع ونقول اسم مضاف والله مضاف إليه. الرحمن الرحيم نعت، كلاهما نعت لله سبحانه. الرحمن الرحيم نعت ووصف لله رب العالمين، دالان على صفة الرحمة، إلا أن الرحمن أكثر رحمة وأشمل وأعم وأوسع رحمة من الرحيم. ولذلك بمقتضى اسمه الرحمن رحم كل خلقه، مسلمهم وكافرين، مؤمنهم وفاجرين، طائعهم وعاصيهم. بمقتضى اسمه الرحمن دخل الكل في رحمته، فرزق الكافر ورزق المؤمن، رزق البر ورزق الفاجر، قضى لمن يعاديه حاجته، وقضى لمن يواليه حاجته. هذا كله بمقتضى اسمه الرحمن. ولذلك لما كان العرش، لما كان قد وسع كل شيء، العرش وسع المخلوقات جميعا، المخلوقات كلها في داخل العرش، العرش محيط بالمخلوقات من كل جانب. فلما أحاط العرش بالمخلوقات وهو سقف الكون من كل اتجاه، ناسب أن يأتي الله عز وجل باسم يذكره عند ذكر استوائه على عرشه ذلك الذي أحاط بكل شيء. فما الاسم الذي يتناسب مع هذه السعة وهذا الشمول؟ اسم الرحمن، لأنه على وزن فعلان، وفعلان تدل على السعة والشمول والامتلاء. شوف يعني ما تيجي تقوله عن إنسان غضبان، لا تطلقها إلا على من امتلأ غضبا، امتلأ غضبا. إنما الواحد لسه في بداية الغضب ما تقولش غضبان أبدا، تقول رجل قد غضب. واضح؟ تقول هذا رجل غاضب يا أخي، رجل غاضب. إنما لما يصل إلى ذروة سنام الغضب يقول هذا غضبان، ولما يشبع لدرجة أنه سينفجر تقول هذا رجل شبعان، ولما يظمأ ويعطش حتى تنقطع أحباله تقول هذا رجل ظمآن عطشان، لما يجوع حتى تعوي كلاب الجوع في بطنه تقول هذا رجل جوعان. اتضح يا اخوانا؟ فهنا ناسب ان ياتي الله عز وجل باسمه الرحمن عند ذكر الاستواء، فقال الرحمن على العرش استوى، وفيها اشاره الى ان بالرحمن سبحانه وتعالى رحم كل خلق في الدنيا. انما الرحيم دي بقى دي الرحمه الخاصه. ولذلك قال الرحمن أعم والرحيم أخص. فالرحيم خاصة بمين؟ بنوع واحد بس من خلق الله عز وجل، صنف واحد من هم المؤمنين. قال وكان بالمؤمنين رحيم، لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، لأنه بالمؤمنين وغير المؤمنين رحمن، أما بالمؤمنين فقط رحيم. وهذا الفضل يرجع للمؤمنين، إذ أن المؤمنين حصلوا رحمتين، حصلوا رحمة من الرحمن وحصلوا رحمة من الرحيم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالشاهد ان الانسان ينبغي ان هو ينتبه لمثل هذه الايه، لمثل هذه الاشياء، وينبغي ان هو يعلم ان هذه الاسماء لها جمال ولها قدر ولها قيمة، اذا ما تفقدها وتأملها استطاع ان يعيش في هذه الدنيا من غير شكوى ومن غير تألم ومن غير حزن ومن غير كرب. واضح؟ اما بسبب غفلتنا عن مقتضى الاسماء الحسنى والصفات العلى وفهم معانيها، وفهم معاني الاسماء الحسنى والصفات العلى هو فهم للدين بكل ما فيه بكل مسائله، ولن يخيب امرؤ وفق في فهم اسماء الله الحسنى والصفات العلى، لن يخيب ابدا ولن يشقى، وسيسعد في الدنيا وفي الاخره، وسيكون كلامه شفاء للقلوب. هكذا يجعل الله عز وجل كلام الذين فقهوا الاسماء الحسنى والصفات العلى شفاء لقلوب الناس ودواء لجروحاتهم. ولذلك والله اقولها لله عز وجل، اقولها صادقا فيها، والله ما قرات يوما في احدى كتب ابن القيم التي عنيت بابراز معاني الاسماء الحسنى والصفات العلى وكل كتبه تعنى بذلك، والله الا وأجد راحة عجيبة في نفسي وفي قلبي، ولو قرأت وأنا مهموم القلب تنتهي من القراءة وقد وكأن كلام الرجل جعله الله عز وجل سلبا فاستل الايه الهم من داخله. ليس المسألة متعلقة بذات ابن القيم، وإنها متعلقة بالمبحث الذي خاض فيه ابن القيم، وما وفق ابن القيم إلى أن يصيب الداء إلا بسبب أن كلامه قد علاه جمال مستمد من آثار أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. فالرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل، وهما اسمان كريمان لله سبحانه وتعالى، اسمان جليلان لله رب العالمين. طيب، قالوا أيضا أن الرحمن هو دال، اسم الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، ولذا لا يتسمى احد باسم الرحمن ولا يشاركه فيه غيره. ولما اطلقوا كلمه رحمن اليمامة تعلمون ما فعله الله عز وجل برحمن اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب. ايضا ذكروها مقيده كمان، على فضل الله عز وجل ايضا ان ذكرت مقيده رحمن اليمامة. أما الرحيم فهي الصفة الدالة على الفعل، الرحيم الصفة الدالة على الفعل، وهي متعلقة بصنف واحد من صنوف خلق الله عز وجل المؤمنين بخلاف الرحمن. فلما كان الرحمن قائما بالذات وهو الدالة على الصفة القائمة بالذات، فهمنا عندئذ لما رحم الكل، لأنه رحمهم على مقتضى الصفة القائمة بذاته. فلما كان الرحيم خاص بالمؤمنين ناسب ذلك أنه إذا ما رحم رحم من المؤمنين في الدنيا وفي إيه وفي الآخرة. فالمؤمنون لهم في الدنيا رحمتان ولهم في الآخرة رحمة، لهم في الدنيا رحمتان وفي الآخرة رحمتان، لهم في الدنيا رحمتان، رحمة من اسم الرحمن ورحمة من اسم الرحيم، ولهم في الآخرة رحمتان، رحمة من اسم الرحمن ورحمة من اسم الرحيم. ولذلك قالوا لا تشقى أمة أبدا أحيط بها بمقتضى اسمه الرحمن ومقتضى اسمه الرحيم، ولكن هذا الذي يجري للأمة الآن لا يتناسى مع رحمته، بل هو من رحمته. لأنه عندما يضرب الأب ولده عقابا له على خطئه، هذا ترونه من رحمة الأب بالولد أم من انتقام الأب من الولد؟ رحمة بالولد، لأنه إن ضربه الآن لن يعود إليها ثانيا، فآلمه ساعة لأجل أن يريحه بقية الساعة. ولذلك الطبيب يقول عليهم الأطباء يقول عليهم إيه؟ يقول عليهم ملائكة الرحمة. كانت ملائكة يعني رسل الرحمة، يعني رسل الرحمة، ما ليش بملائكة يعني ملائكة، لا هم رسل الرحمة يعني. طيب الملائكة الأطباء هؤلاء أليسوا يستعملون السكاكين؟ ها؟ مشارط يعني الأشياء الحادة، ويقطعون بها جلد الإنسان، ها؟ ويستعملون الشقن الحقن، ويستعملون أدوية بها مرارة فوق اللازم، وأحيانا ينهرك الطبيب. طب إزاي بيفعل الأشياء دي وفي ذات الوقت بتقول عليه رسول الرحمة؟ قال لأنه إن آلمك آلمك ساعة لأجل أن يريحك وينفي عنك الألم بإذن ربي عز وجل بقية الإيه؟ بقية الساعات. فناس رأيت من يقال عنه أنه رسول إيه؟ رسول رحمة. فهذا الذي يحدث للأمة الآن هو من قبيل رحمة الله في الأمة، لأجل أن تفيق الأمة وترجع إلى دين ربي عز وجل وتعاود العمل بمقتضى الكتاب والسنة. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجائب، أي من أعجب الأعجائب، من الأمور التي يندهش لها المرء ويعظم تعجبه لها، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول. ولكن من الذي يستطيع أن يقف على عجيبة هذه الأصول؟ ومن الذي يستطيع أن يقف على قدر عظمتها؟ إنما هو البصير به، العالم بمآلاتها وما تؤدي إليه في المنتهى وعواقبها، يعلم مدى إحكام هذه الأصول ومدى أهمية هذه الأصول للأمة ومدى حاجة الأمة لهذه الأصول. ولذا ينبغي أن تنشر مثل هذه الرسائل بين عموم المسلمين، وينبغي بل أقول ينبغي أن تشرح على المنابر، ولا يظن الناس أن المنابر إنما جعلت للقصص وللرقائق وتدقيق القلوب فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ أصول الدين إلا على المنابر، علم الناس أصول دينهم وعلم الناس التوحيد على المنبر. وأسوق لك دليلا، لما رأى رجل رؤيا مسلم أنه رأى يهودي، فقال المسلم اليهودي: أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وقال اليهودي للمسلم: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم لقي نصرانيا فقال له: أنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاث. قال: وأنتم القوم. النصراني بقى بيقول للمسلم، بيقول له: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما استيقظ أخبر بها النبي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أيها الناس، إنه كانت تبلغ عنكم، إنني كنت أسمع منكم مقالة وما كان يمنعني أن أنكرها عليكم إلا الإيه؟ الحياء. فنهاهم وبين المقالة ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده، أو قولوا ما شاء الله ثم جاء محمد. إذن كان النبي محمد يعلم الناس القضايا دي على المنبر ولا لا؟ على المنبر. فيجب على كل داعية وعلى من سيكون داعية أن يعتني بهذه الأصول، ولا يلتفت أبدا بحال من الأحوال إلى رغبة الناس. وأسوق إليكم قصة جميلة حصلت حقيقة لأحد أهل العلم، وهو أن بعض أهل العلم كان لا يدعو في الناس إلا للتوحيد، ما وروش حلقة كتاب التوحيد، وكل ما يتعلق يشرحه ثم يعيد شرحه ويبين تفصيلاته وقواعده ويبين مفرداته ومسائله ويحذر عن الشرك وهو فقضى زمانا طويلا في بيان التوحيد للناس إلى أن بدأ الناس وقال يا شيخ فإن كلمة التوحيد غير الدين مش توحيد الدين مش كله توحيد صوت حاجة تانية حبة فرطشة الرجل يقول يعني وهل هناك ما هو أعظم من التوحيد قال يا شيخ احنا حافظنا المسائل خلاص لا تقع علينا خلاص خف بقى شوية يعني بتقاش كده بتقاش العملية يعني ايه كما يقولون كما قلت المثال يعني طحن ودك او حاجة كده يعني تقول ايه الشيخ ذكي وهذا ديدن اهل السنة قال لهم ان شاء الله سأفعل ولكن انتظروا بارك الله فيكم واغرق كتاب التوحيد واعطاه للغلام من تلميذ من تلاميذه ثم قالوا ابدا بقى يا شيخ الله يقول لنا حاجه يعني خلاص انت فاكر كتاب التوحيد لنا بقى ايه حاجه كده نعمشنا كده فقال والله ان شاء الله يعني افعل ان شاء الله ولكن جاءني خبر الان لأن خبر أن رجلا يفجر بأمه أن رجلا جار المسجد يفجر بأمه يزني بأمه أو أعوذ بالله من يجره قال له يعني قال لهم على رسلكم سأذهب حتى أصل فذهب الرجل لينظر ثم رجع إليهم بعد 3 أيام تخيل ايه اللي حصل فضلوا قاعدين مستنيينه 3 أيام في الجامع ما روحش الا ايه نذر يسير كل دي مفارقات عجيبه قاعدين 3 أيام في الجامع ليه لان هم قاعدين بسبب موضوع هم شغوفين ان هم يسمعوه عايزين يقعدوا بقى على الايه عايزين يقعدوا على ال فعشان يبقوا لقوا حدوثة في المجالس يتكلموا فيها وبتاع ولقوا ايه موضوع يشغلوا نفسهم بيه وعايزين فضايح عايزين فضايح يتتبعون عورات الناس فضلوا قاعدين في الجامع وما روحش اللي نازل لسيف واللي روح ده كل يوم بيرجع يعني كل يوم بيرجع لحسن كل الشيخ جه فرجع اليهم الشيخ بعد 3 أيام فوجدهم كانوا في مجالسهم يا شيخ خطبت الغياب عنا يا شيخ اين كنت؟ قال سامحوني بارك الله فيكم ايه اللي حصل وايه الاخبار وقص علينا ماذا وجدت؟ هذا الملعون ماذا فعل؟ قال يعني كانت مقالة كاذبة ومن أبلغني لم يتحرى الصواب والصدق في الخبر فذهبت فلم أجد الرجل يزني بأمه ولا شيء ولم يتعرض لأمه أصلا وإنما وجدته يذبح للجن فقالوا الحمد لله الحمد لله يذبح للجن يذبح للجن فقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله فالجماعة اللي هم بقى لهم ايه زمن سنوات عمال يعلمهم توحيد ما انت الابعد قاعد ما انتش فاهم حاجه اي نعم بقالي سنوات بعلمك توحيد بس يعني بفهم حاجه اهو واكبر دليل اهو لما بقول لك الحمد لله رحنا ما لقيناش بين المعامل حاجه ده كل اللي لقيناه بيذبح للجن فقال الحمد لله ظنا منهم ان الزنا بالام اخبث واعظم خطرا من الذبح للجن ولم يعلم المسكين او لم يعلموا اولئك المساكين ان الزنا بالام ليس مكفرا وليس ردة مستقلة وكبيرة من الكبائر العظيمة بل ومن الكبائر المخجلة كمان يعني الكبائر التي تلحق العرض الفضيحة يوم القيامة والفضيحة في الدنيا الا انه لا يبلغ حد الكفر والردة الا اذا استحل الفاعل ذلك اذا استحل ذلك فعندئذ يكفر استحلالا اما ان فعل وهو يعلم انه حرام ويعتقد ذلك فهو قد اتى كبيره من الكبائر اما الذبح للجن فهذا كفر مستقل ورده لا يفعله مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان فعله عن علم كان كافرا بالله رب العالمين وان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالشاهد اول ما سمعهم بيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال يا غلام هات كتاب التوحيد قاعد بعلمكم بقالي سنوات والايه ما فهمتوش حاجه. فالقصه هنا يا اخوانا قصة يعني متى وجدت الرجل يهتم بالتوحيد، متى وجدت الداعية يهتم بالتوحيد، فاعلم أنه يحرص على الخير يأكل لنفسه يريد بك الخير. ومتى وجدته كل ما تطلب منه حاجة يحققها لك اعرف أن ده اسمه داعية عامة، ما يطلبه المستمع، ما يطلبه المستمع. قال ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا فهي بيّنة لا لبس فيها ولا إشكال للعوام، فهي بيّنة للعوام فضلا عن غيرهم ممن هم فوقهم في العلم، فوق ما يظن الظانون، أي بيّنه بيان قاضي على الحجج وقاضي على كلام كل أحد. لا سبيل لأحد أن يقول القرآن مجرد خلاص مش فاهمين منها حاجة، الغاز. بعض أهل البدع قالوا هذا الكلام، ولكن أنا عشان أهل البدع قالوا هذا الكلام، قالوا القرآن مجموعة من الايه الالغاز، وما اراد الله عز وجل شيئا مما هو ظاهر في القرآن الكريم، ولكن اطلق ظواهر واراد غيرها، لا سيما الفلاسفة والباطنية وغيره. قال ثم بعد هذا رغم بيان هذه المسائل غلط فيها الكثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم الا اقل القليل، رغم بيانها ووضوحها، ورغم أن الله عز وجل لم يترك شاردة ولا واردة إلا وبينها، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مع البيان ضل بعض الناس، بل ضل أكثر الناس في هذه الأصول، ولم يهتدي بها إلا النزر اليسير والقلة القليلة، وهم أهل السنة والجماعة. ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله، أو ما هي يا رسول الله؟ قال من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في بعض الروايات فسر سئل من الغرباء، قال النزاع من القبائل، يعني ايه الفرد تلو الفرد، يعني افراد قليلين، النزاع من القبائل، المستهجنين، الناس. وانت لما تيجي تطرد بتطرد واحد ولا بتطرد البيت كله؟ هو فرد اللي بتعبك في البيت فرد، فتطرد هذا الفرد. فالفرد هذا بالنسبة لسائر البيت او لسائر الاسرة غريب، لانه قليل بالنسبة الى ذلك الجامع. فهؤلاء القلة هم اهل السنة والجماعة، هم الذين فقهوا هذه الاصول، وهم الذين يعتنون بدعوة الناس اليها. والعلم يا اخوانا لاجل ان تكون على بصيرة وعلى معرفة، العلم سمته بارد، هيئته باردة، العلم هيئته باردة، لا علاقة له بالحماسيات ولا التهييجات ولا الكلام ده كله. ده سمت العلم، الحماسيات لها مقامها والعلم له مقامه، والحماسيات هنا مش على اطلاقها، اقصد يعني ايه هيجي القلوب وتفعيلها والكلام ده كله مع المعاني ومع يعني جمال هذا الدين واثناء الترغيب والترهيب، هذه التي اقصده. انما الحماسيات اللي موجوده النهارده، الحماسيات السياسيه بقى والكلام ده كله والحزبيه، وده كله ليس من دين الله عز وجل. فانا اريد حماسات معينه، وهذه لها مقامها، ولم تكن هي الاصل عند السلف، وانما كان الاصل العلم ونشر العلم، وتاتي هذه الرقائق وهذه الامور تبعا اذا ما احتاج القلب الى مثل ذلك. طبعا اقرا ان شاء الله اول اصل اقراه ثم اعلق عليه في الدرس القادم باذن الله رب العالمين. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الشرك، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذه المسألة مهمة جدا، وهذا أصل مهم اشتمل على عدة مسائل، هو أصل واحد ولكن اشتمل على عدة مسائل. إن شاء الله نشرع في بيانها من الدرس القادم، ونقول يا أخواننا لن تأخذوا من هذه الدنيا إلا عبادة تعبدتم بها لله رب العالمين، ومعاملة حسنة على مقتضى الشرع الحنيف، أو جلسة علمية استفدتم بها شيئا يقربكم من الله عز وجل. ويدل على ذلك حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، ما سوى ذلك داخل في عموم الإيه؟ لعن الله عز وجل الدنيا أو يلتحق بها لأنه ركن إليها ولم يعمل فيها بما أمر الله عز وجل وأمره رسوله. فهذا الأصل يشتمل على عدة مسائل إن شاء الله أشرع في صرفها من الدرس القادم. وهذه التقدمة أخذت منا الدرس، ولكن لا بأس لذلك، والله الموفق إن شاء الله تنتهي منا هذه الرسالة أيضا، يعني لن تأخذ وقتا طويلا، هي دون وأصغر من رسالة ثلاثة الأصول. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.